بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله جل وعلا: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال الشيخ محمد بن خليل هراس رحمه الله تعالى: قوله تعالى ليس كمثله شيء دل إثبات صفة السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على طائفتين هذه الآية. ليس كمثله شيء، رد على المشبهة والممثلة، هو السميع البصير، رد على المعطلة. هذه رد على طائفتين. وليس المراد ليس كمثله شيء في الصفات بدليل أنه أثبت السمع والبصر، هو السميع البصير كما يدعي. فالآية فيها رد على طائفتين: ليس كمثله شيء، رد على الممثلة الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه مشبهة. فهم طائفة معروفة من مشبهة، يشبهون الله بخلقه، يقول أحد من الله صفات كصفات الله، يد كيدي ووجه كوجهي، وهكذا جميع الصفات، والسواء كاستوائي وعلم كعلمي. هؤلاء كفرة والعياذ بالله. وهو السميع البصير رد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة الذين يعطلون الرب عن صفاته، يقول ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا إرادة، لأن هذا يلزم من التشبيه. فالآية رد على هؤلاء وعلى هؤلاء. نعم، أحسن الله إليك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله ليس كمثله شيء إنما قصد المشهور السالمية، هشام بن سالم الجواليقي رئيس السالمية المشبهة، السالمية هشام بن سالم الجواليقي، هذا معروف في التشبيه. نعم، أحسن الله إليك. ومن شبه الله بخلقه هذا كفر وضلال، وكذلك نفي الصفات كفر وضلال. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي الشيخ البخاري ومسلم: من مثل الله من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه من ذلك تشبيه. هذا مشهور عن نعيم الحماد الخزاعي شيخ البخاري ومسلم: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول من ذلك تشبيه، رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله ليس كمثله شيء إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو. انتهى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله ليس كمثله شيء إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو. انتهى. ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه. ومعنى السميع أحسن الله إليك. ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة له هو صفة لا يماثل أسماع خلقه. ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار وهو من فعيل بمعنى مفعل. بصير بمعنى مبصر. بصير بمعنى مبصر. مفعل يعني بصير بمعنى مبصر. يبصر المرئيات مهما دقت ولطفت. سميع يدرك المسموعات مهما خفتت سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. هذا في الرد على المعتزلة يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر صلى الله السلامة والعافية. هذا قول المعتزلة يفسدون الأسماء وينفون الصفات. وسميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم قدير بلا قدرة تعالى الله. وش الفائدة من الصفات؟ وش الفائدة سميع ولا يسمع بصير ولا يبصر؟ ما الفائدة من الصفات؟ صلى الله السلام والعافية. نعم. أحسن الله إليك. هو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. ومعنى الحديث يعني هكذا لما قضى لما سميعا بصيرا وضع الإبهام على الأذن. وليس المراد التشويه وإن المراد تحقيق الصفة. المراد أن الصفة الحقيقية وليس المراد بذلك التشبيه كما يظنه بعضنا. نعم. أحسن الله إليك. ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات وهو تفسير خاطئ. فإن الأعمى يعلم بوجود السماء وهو ولا يراها والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. طيب هذه من الصفات السبع اللي يثبتها الأشاعرة ومع ذلك ما أثبت على حقيقتها. أصل السمع به يعلم بالمسموعات ويبصر يعلم. هذه من الصفات السبع الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. هذه يثبتها الأشاعرة سبع صفات هو الحياة والكلام والبصر سمع علم إرادة واقتدر وينفو بقية الصفات. ومع ذلك فالسمع والبصر ما ثبت على حقيقته. والكلام كذلك الكلام يقول معنى ليس لفظا. فخلاف خلاف الشعر خلاف مع السنة خلاف جوهري كما يظن بعض الناس أن الخلاف لا خلاف جوهري. الإرادة ما يثبت إلا إرادة الكونية ولا يثبت إلا إرادة الدينية. ينكرون الأسباب أيضا يقولون بالجو الجبرية. هم خلاف مع السنة خلاف جذري. نعم. أحسن الله إليك. أعد. ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات. يسمع بسمع ويرى بعين يعني قد ثبت للرب سبحانه العين في حديث الدجال إن الدجال أعور عين اليمنى وإن ربه لسبيع أعور. نعم. أحسن الله إليك. وبصره علمه بالمبصرات وهو تفسير خاطئ. فإن الأعمى يعلم بوجود السماء وهو لا يراها والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى